وكذلك ايضا الشعور بخوف الله عز وجل. نعم، وبالقصاص يوم القيامة. نعم، ماذا بخلاف ما عليه الظلمة، فإنهم يقتلون الأنفس البريئة. حتى إنني قرأت في البداية والنهاية في ترجمة ملك من الملوك الظلمة أنه ما يطيب له الطعام إلا أن يأتوا بشخص ويقتلوه بين يديه. نعم، وماذا وهكذا أيضا إلى زمننا هذا، ماذا فعل الطاغية جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى؟ الله، أنا أنظر يا أخوان في كتاب من كتبي مطبوع وطبع بمصر، وفيه هذا جمال عبد الناصر لا رحمه الله، فقلت يا سبحان الله يا إخواننا، ماذا يعني في انتهى ماذا انتهى جبروته وتعظمه على الناس، فماذا وبقيت اللعنات تصب عليه. مرة كنت ماشيا مع شباب في سيارة، قالوا لي ذاك قبر الطاغوت. قلت ما من هو؟ قالوا جمال عبد الناصر. فماذا؟ قلت أكنتم تحبونه؟ قالوا بقينا عليه عند الناس. نعم، وبعد أن تفضلوا بإذن الله عرفوا أنه طاغوت. فيا إخواننا، التلبيس يزول على أهل السنة بالدعوة الواضحة الصافية الجلية، نعم، مع الرفق واللين والتواضع، وإشعار الناس أنهم يدعون الناس من أجل مصلحتهم لا من أجل مصلحة أهل السنة، والله المستعان. ما أذكر ما هو الكتاب، كنت أقرأ فيه في ماذا بين عصر وظهر، وإذا من كتب جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى، والحمد لله طبع بمصر ولا فيها أي شيء. قال رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري، قال أخبرنا ابن الوهب وعبد الله بن الوهب، نعم، أبو محمد، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم، قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم فإنما فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. سعيد بن المسيب من أفاضل التابعين، نعم، أكثر عن أبي هريرة، وفي رواية جمع كبير من الصحابة، وفي رواية جمع كبير من التابعين عن أبي هريرة، رد على المبتدعة من معتزلة وشيعة الذين يطعنون في أبي هريرة. والله المستعان، أبو هريرة الشيخ المضيرة، قال كان يعجبه المضير، وهي سبه أو عار أن يعجب الشخص المضير، المضير يعجب المضير، ماذا وبعد ذلك ايضا هكذا ايضا ابو ريا وغيره وعبد الحسين. عبد الحسين هذا كتاب بعنوان ابو هريرة. نعم. وبحمد الله رد عليهم اهل السنة ومن انفع الردود واوسعها دفاع عن ابي هريرة. ما معنى مضيرة يا ابني؟ ها؟ مضيرة. المضيرة اللبن المجمد. بعض الأوقات يقصر اللبن ويزيد على حاجة أهل البيت. فنعم يا الماء الذي بينه وبين يعني يضعونه في إناء والماء الذي فيه يخرج ويبقى حتى يتجمد وكأنهم يضعون بينه شيئا من الدقيق وكذا. المهم طعمه طيب لذيذ. يوجد في المدينة وفي ناجد. وقد يطبخ. ها؟ هل يطبخ ام لا؟ يطبخون. يطبخ. نعم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم. قال يعقوب بن ابراهيم قال الزهري. قال حدثنا ابن اخيه ابن شهاب. بس بسرعة ولا اقول ما ادري. ها؟ عندك يا ابن محمد؟ محمد بن عبد الله؟ صحيح. نعم. نعم عن عمي. وهل يرتقي حديث محمد الى الحسن؟ عن عمي قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اللهم اني اتخذت عندك عهدا لم تخلفني فايما مؤمن سببته او جلدته فاجعل ذلك كفاره له يوم القيامه. نعم إلى هنا. مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني هارون بن عبد الله الحمال وله ولد محدث أحفظ منه وهو موسى وشاك فلا يجيبن إلا المسؤول عندك يا ذا القرنين. وحجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر ما اسم أبيه يا ذا القرنين؟ ها؟ نعم الشاعر لقنه إبراهيم. لا سل إبراهيم. عندك يا إبراهيم؟ قد رأيته. خيرا إن شاء الله. عندك؟ ها؟ نعم. حجاج بن يوسف وليس بالأمير الظالم. قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي وهو من عذبة الناس في ابن جريج. قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير. من المتكلم؟ الرازي. ماذا قلت؟ محمد بن شدرس. ها؟ محمد بن تدرس. محمد بن تدرس أو محمد بن تدرس؟ محمد بن تدرس. ها؟ محمد بن مسلم. نعم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما أنا بشر وإن اشترطت على ربي عز وجل أن يعبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. فما يعرب أي يا أبا محمد؟ ما يعربها؟ ما قلت لك ما هي؟ مبتدا. وهو ماذا؟ أين خبره؟ نعم. ومن أي أبواب النحو هذا؟ ها؟ قم يا رأيني قم قم أنت رفعت يدك لازم قلنا هذا من أي أبواب النحو هذا؟ جلس عندك عندك عندك يا محمد شخص العيلة من أبواب النحو؟ ايه أمهمك إلى غد الله يسلمك. لا ولا دقيقة واحدة ولا ربع دقيقة. عندك عندك ما ضابط الاشتغال حتى نعرف انهم باب الاشتغال؟ ان يتقدم اسم ويتأخر عنده ويتأخر عنه فعل متصل بضمير عائل على الاسم الاول. خيرا ان شاء الله. لا بس باب الاشتغال لكن عندنا تقرب. ها؟ لا بس اشتغال مثل هذا يجوز به الوجهان. نعم اصلحكم الله. قال حدثني ابن ابي خالد محمد قال حدثنا راوح هو ابن عبادة ام ابن القاسم؟ الله ابن عبادة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو عاصم الضحاف المخلد جميعا عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وابو معنى الرقاشي. ابو معنى الرقاشي نسمه سعيد بن يزيد. زيد بن يزيد. زيد بن يزيد. ما حاله؟ واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار العجل اليمامي قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك قال كانت عند ام سليم يتيمه وهي ام انس. ام سليم ام انس فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيم فقال أنت إيه لقد كبرت لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بني؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يكبر سني فالان لا يكبر سني ابدا او قالت طرني. فخرجت ام سليم مستعجله تلوذ ثمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لك يا ام سليم؟ قالت يا نبي الله دعوت على يتيمتي. قال وما ذاك يا ام سليم؟ قالت زعمت انك دعوت الا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال وضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال يا ام سليم اما تعلمين ان شرطي على ربي اني اشترطت على ربي؟ فقلت انما انا بشر ارضاك ما يرضى البشر كما أغضب البشر وأغضب كما أغضب البشر. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة ليس لها بأهل وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وقال أبو مان يتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. هذا الحديث في هذا السياق يرد على احد الجوابين المتقدمين اللذين يعني نقلهم الامام النووي ان يكون في الظاهر مستحقا للنعمه. هذا يرد عليه لان في الظاهر ليست اليتيم مستحقا للنعمه. لكن على اي شيء يحمل هذا؟ في مثل هذه القصه اللي اشتغل علينا الليله يعني يحمل على انه جرى على لسانه او كان غضبان؟ لعلها أغضبت شيء طوال إذا كان أغضبت شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وحدثنا ابن بشار واللفظ ابن المثنى. قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة أنا أبي حمزة أنا أبي جمرة أبي حمزة البصار هو ضعيف ثابت من أبي صفية هكذا. أبو حمزة القصاب ما اسمه؟ النووي يقول أبو جمرة. ها؟ النووي يقول أبو جمرة. أي لكن من القصاب أبو جمرة ما يقول القصاب. ها؟ النووي ترى بحث. ترى بحث في هذا؟ تقرأه. عن أبي حمزة الخطاب عن ابن عباس. كلمة قال قوله عن أبي حمزة الخطاب عن ابن عباس أبو حمزة هذا بالحاء والزاي اسمه عمران بن أبي عطا الأسدي الواثقي الخطاب أياء القطب. قال وليس له عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هذا الحديث وله عن ابن عباس من قوله أنه يكره مشاركة المسلم اليهودي يعني هذا من قول وكل ما في الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس هو في الجيم والراء وهو نصر بن عمران الضبعي إلا هذا الخطاب فله في مسلم هذا الحديث وحده لا ذكر له في البخاري. أبو جمرة لا أبو حمزة هذا مثله هذا اسمه عمران بن ابي عطا ابراهيم عمران اسمه ابي عطا بن ابي عطا. ما حاله يا اصحاب التقوى؟ قد يقول له اوهام. قال عن ابن عباس قال كنت الاب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تواريت خلف باب قال فجاء فحطاني حطة فحطاني حطة فحطاني حطة وقال اذهب وادع لي معاوية. هذا معنى ضربني ظاهر هذا. فسر الراوي اي قدر قصدني. قصدني يعني فسر الراوي يقول اي قصدني. قصدني قصدني قصدني ضربه باليد. نعم. قال فجئت فقلت هو ياكل. قال ثم قال لي اذهب فادعني معاوية. قال فجئت فقلت هو ياكل. فقال لا اشبع الله بطنه. قال ابن المثنى قلت لأمي ما حطاني. قال قصدني قصده. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور والأخوة يعني ما يقولون ضربني في يده. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوثر. قال أخبرنا النضر بن شميل. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا أبو حمزة. قال سمعت علي بن عباس يقول كنت ألعب من الصبي مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثله أو بمثله. أنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا. أين كم يحيى في طبقتي يا عبد الله؟ خيرا خيرات. وكم يحيى بن يحيى في طبقته؟ الذي في الاندلس. ها؟ الذي في الاندلس. الاندلسي. الذي في الاندلسي؟ خير ان شاء الله. قال قرات على مالك ابن انس ابي عبد الله امام دار الهجره. ما هو الا عبد الله يرتبش امامكم ولا له عند اصحابه وحده هم؟ فأنا شيخ الإسلام. أيه صحيح. ما هكذا يا أخي عبد الله؟ لا أنا بدوي ما أفهم شيء. لا لا هم يقولون بدوي ويقولون طالب علم بالصحيح. لا يقولون حديث. الحمد لله. نعم قرأت على مالك إمام دار الهجرة. نعم ماذا يا إخواننا؟ ماذا الحديث؟ نعم يوشك أن تضرب أعناق المطين إلى آف لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. نعم قم هو من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة. وابن جريج وابن جبير متفقان وهم مصرحات انتهى. قال انا له عله غير ذلك. لعله احمد الوقف. فلماذا لا تجمعون وتذكرون لاحد المعلم في المستدرك هو الشيخ ما معنى تذكره؟ ها؟ ابن جريج مدلس وابتعد من غض النظر. غض النظر. ها؟ حديث ابن جريج عن انس بن جريج وجد في صحيح المسند. نعم وماذا؟ عن انس بن جريج وجد في صحيح المسند. قال انا بالزناد وهو عبد الله بن ذكوان. الامام مالك تكلم فيه من اجل انه كان يدخل على بني اميه. نعم ماذا؟ والإمام مالك يروي عنه كثيرا فالكلام في موضعه والرواية لأنه إمام يعني صادق اللهجة والرواية فيقبل روايته. عن الأعرج أنا عبد الرحمن بن هرمز عندك يا صاحب الحين فقوم أيجوز أن نقول ذاك الأعرج وذاك الأعمى وذاك ماذا يا خناء الأعور وهكذا أو ما يجوز ها ها إذا كان التعريف يجوز إذا كان التعريف يجوز هذا دليله أجلس قم يا صالح ها صدق اليدين وهو يعني طول اليدين عيب هو عيب طول اليدين من العمى والأعرج والمبعد إلى آخره ها أريد دليلا آخر ها ماذا ها حديث من صحيح هذا بن قيس لما قال لها تعتد عنده وكان رجلا أعمى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعتد عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده غير ها ويقصد الأذان هذا أيضا وهذا أيضا لا يقول الله عن جاء الأعمى ها؟ أبس وتولى أن جاءوا الأعمى سنت نعم على أبي هريرة إنك عندك يا أخي أبو هريرة من أي بلد هو لا صاحب النظارة ما تدري نعم لا سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول فقوم من اليمن من أي اليمن من أين القبيلة أين تسكن قبيلة دوس أجلس عندها في الحجاز لا بأس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه نعم صحيح يلبس على الناس وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن شر الناس عند الله منزلة ذا الوجهين أو ذا الوجهين إن من أشر نعم إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه فما ظنك الآن بمن كان له وجه شيوعي ووجه بعثي ووجه علماني وماذا ووجه شيعي ووجه سني ووجه صوفي ويعدون هذه لباقة وسياسة نعم من يحفظ يا إخواننا قول البيحاني رحمه الله يدور مع الزجاجة حيث دارت قم وارفع صوتك حتى تسمع أو حتى تسمع يقول الإمام البيحاني رحمه الله تعالى يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسيادة ألف رزق فعند المنجدين يعد منهم ويحفظ عن مالك كل درس ورد الجميل إذا رآه ويبقى محسوب في باريس فرنسي يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسيادة ألف رزق أصبر ألف لبسي أو ألف لبسي ضم اللام يضم اللام أم بكسرها أو بالوجهين بالضم هذا أقول وعن مالك يحفظ كل درس قال البيحاني رحمه الله تعالى يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبشي فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمسي ومثل وعند الملحدين يعد منهم وعن مالك يحفظ كل درسي ومثل الإنجليزي إذا رآهم وفي باريس محسوب فرنسي. وأنت أيها السني أنت أيها السني السني ما عندك بحمد الله إلا ذاك الوجه حتى أنها تظهر البشاشة إذا كنت تحب الشخص على صفحات وجهه ويظهر الغضب أيضا إذا كنت تبغض الشخص وكنت منزويا عنه على صفحات وجهه بخلاف أولئك فهو يبتسم لك ويريك أنك من أحب الناس إليه وماذا وهو يخطط كيف يوقع بك والله المستعان. نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في أي سورة يا أخانا محمد؟ توبة. توبة؟ آه طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم يا إخواننا ولا تنسوا تقية الرافضة التي هي أشبه بالنفاق. نعم إلا أن تتقوا منهم تقاة. الله يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة يجوز لك أن تتقي من الظلمة ومن الكفار. نعم وأن تظهر لهم خلاف ما عندك. نعم لتسلم شرهم وماذا لكن الرافضة التقية دينهم ودين آبائهم وأجدادهم وهي النفاق. نعم يكذبون الكذب المصبوح والله المستعان. انظروا يا اخواننا آسف جدا آسف كيف لبس الخميني على المجتمعات. والله يا اخوان ان الذي يقول انه يريد ان يجاهد بهذه المجتمعات مهوس. نعم كيف لبس الخميني على المجتمعات وشاع بين الناس أنه الحكومة الإسلامية الوحيدة في العالم وحكومته من أخبث الحكومات موالية لروسيا وموالية لأمريكا ومعادية للمسلمين والله المستعان. فالشعوب تحتاج إلى توعية والله المستعان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. ليث بن من يا أخي؟ لماذا لا يكون ليث بن أبي سليم وفي الشعب يكون فيه الألف واللام الليث؟ ما تعرف إلا هذا عندك؟ يروي عنه قتيبة خيرا إن شاء الله. والألف واللام زائدة في الليل. قال حا وحدثنا محمد بن رمح أين عن مصري، وهناك محمد بن ربح ربما يلتبس بهذا لعله أنزل منه أو في طبقته، مترجم في تاريخ بغداد محمد بن ربح. قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وهو ماذا النوبي، والنوبة بلدة بين مصر والسودان، عن عراك بن مالك الذي نوفي من أجل كلمة الحق إلى دهلك، ودهلك جزيرة بين اليمن والحبشة، فكان أهل دهلك يقولون جزى الله الوليد، قارن الوليد الذي نفاه جزيد من الوليد ما في خلافته. في التقريب يقول ماذا في زمن يزيد بن انظر في عراك بن مالك الذي أرسل لنا من يفقهنا، ونفى معه رجلا آخر إلى دهلك، فما اسمه؟ المغني. نعم اسمه الأحوص مغني، وأيضا أعماله سيئة موبقة إلى النهاية، والله المستعان شبب ببعض الفضليات فنفي إلى هنالك إلى دهلك. أي نعم طالب العلم لا يضيع نفسه، نفي إلى دهلك فجلس يعلم الناس. ما شاء الله، أهو في غربة يا إخوان؟ ما هو في غربة، الذي يلتف الناس حوله ويعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في غربة بل في أنس. ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله تعالى عن عراك بن مالك كان جليس عمر بن عبد العزيز، وكان ياخذ المظالم من بني اميه عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد يقول ها يزيد بن عبد الملك. طيب احسنت. نعم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم عراك بن مالك كان يجالس والي المدينة ويقول مرحبا، ويجلسه بجانبه مرحبا بجليس الرجل الصالح. فلما أن أتاه الأمر أن اشتر لعراك بن مالك راحلة من ماله وأرسله إلى دهلك، تغير مرحبا وقبض عليه واشترى راحلة من ماله وأرسله إلى دهلك. نعم ينبغي أن يعقل من يحب أن يعقل. نعم أن المسؤول الصغير إذا قال له الكبير بحفل فلان ابتسم وضحك، وإذا قيل له ماذا عليك بفلان دخلت وعيونه حمراء أسد على الكرسي. فينبغي أن تتنبهوا لهذا لا يغركم. والله الآن صدام مايل إلى الإسلام، ما شاء الله متجه للإسلام. نعم وبعدها صدم اليمنيين صدمة ما قد قاموا منها إلى الآن. وماذا يا إخواننا؟ وهكذا الله المستعان الله المستعان. في الصحيح يا أخوان هؤلاء الذين يفهمون الواقع أجهل الناس بالواقع كالكرة، ترى يوم بها هنا وترى هنا كالكرة. في الصحيح يا أخواننا أجهل الناس بالواقع. نعم نال السنة ما يضيعون أوقاتهم للجرائد والمجلات. وكانت هناك عندي جريدة فيها جمعية علماء فتوى، جمعية علماء اليمن، إن أردت أن أخرجها، إن العمل الإجرامي الذي قام به من قام به بعدن من تخريب القبور عمل إجرامي لا يقره الإسلام. علماء اليمن الله المستعان يا أخوان يفتون بهذه الفتوى، وهي الحمد لله موجودة عندي. فماذا يا أخواننا؟ الله المستعان ناشح أن يصير العلماء مناشح، لكن كثيرا منهم كنفل. أمر طيب، لماذا تنفصلوا؟ قال أهل السنة ها؟ يعني لما في من أهل السنة ولم تأثير على المجتمع لأغراضنا الدينية وكذا. نعم أحسنت صحيح. نعم تنفصلوا لأنهم رأوا أن الناس اشمأزوا صفحة سماهي هكذا في مجلة جديدة ما أدري اسمها مسنون وماذا، مقابلة مع عبد المجيد الزنداني وعبد الوهاب الديلمين، كلها أجوبة ما شاء الله على السنة في شأن ما فعلوا على السنة وما شاء الله. ماذا يا أخوان؟ والله المستعان يا شيخ ها؟ الذين اتصلوا ببعض المسؤولين يبلغون أنهم بريئون من هذا الأمر وأن هذا مدفوع وكذا، فضحهم المسؤولون أنفسهم في المجلة، قالوا نحن حتفضل إلى أخلان وأخلان وهم الذين قالوا هذا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أنه استمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأما أصحاب جمعية الحكمة فبقوا متاكين متخططين. صحيح في ذلك ماذا يعني؟ بس هم الى الانكار اقرب. من قال لهم ومن افتهم بهذا؟ يضربون الدعوه والله المستعان يا اخوان كانهم اوصياء على الناس. والله المستعان وأهل السنة نسأل الله يوفقهم، وإلا فليسوا في المعصومين. نعم لهم أخطأ ولهم عيوب، وأعتقد أن التوفيق الذي يأتيهم بسبب تمسكهم بالأدلة. والله المستعان، والله هو الذي يدافع عنهم، ما يدافع عنهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ننصح أهل السنة بالإحسان إلى العامة، رأس مالنا هو العامة. نعم رأس مالنا ورأس دعوتنا هم العامة، أحسنوا إليهم. نعم وأشعروهم أنكم تحبون لهم الخير، والأمر كذلك، ما يخرج أحدنا ويتحمل المشاق ويفارق أولاده وبماذا ودروسه إلا وهو يحب لهم الخير. فإياكم أن تنفروا العامة عن دعوة أهل السنة. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، والأمر الذي لا تطيقه لا تتدخل فيه. الأمر الذي لا تطيقه وترى أنك تفسد على إخوانك، أنت قدمت إلى بلدة تسأل إخوانك في ماذا أتكلم، فحتى إذا رأيتهم حماسيين شديدين قالوا تكلم في موضوع كذا وكذا، لك أن تتكلم في ما ترى أنه ينفع ويغيظ الأعداء. الأعداء يغتابون إذا خرجت المحاضرة سليمة بدون مهاترة، والله المستعان. عندك يا أخانا عين سالم الحق ما شاء الله. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون من شر الناس الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت أهل لذلك فقل. أنت نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى له جد محدث من رجال مسلم فمسموح. لا تعرف خيرا إن شاء الله يسر الله بواحد. نعم. أين أبو عبيدة؟ ليس موجودا. لا، قد رفع أيديهما كثير قبلكم. دعوني أنا سأختار. عندك يا أيها المدلرات، عندك ما تدري. عندك يا أبا محمود، ها ماذا يقول؟ ما سمع السؤال. ها؟ بوم. نعم. حرملة بن يحيى له جد من رجال مسلم، فما اسم جده؟ حجس. نعم. عندك أيها الداخل، حرملة بن يحيى له جد من رجال مسلم، فما اسم جده؟ لا تدرين. عندك يا أخي يحيى، الله المستعان. ما أنت أصحاب أنت وعلم الرجال هكذا؟ خيرا إن شاء الله. عندك يا فائز، أهل الله أبوك حرملة بن عمران. نعم. من حرملة بن عمران؟ قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب أبو محمد. نعم. ثقة. حرملة بن يحيى. طيب. نعم. قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهري. أي نعم، أخذ هذه النسبة، وفيهم من هو أجل منه من الصحابة ومن غيرهم، فإذا قيل الزهري لا ينصرف إلا إلى محمد بن مسلم الزهري. لماذا؟ لاشتهاره بالعلم. قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، وبعد هذا ففي طبقته حميد آخر، فمن هو يا أبا محمد؟ من هلال. عندك بلاد حميد. ها؟ حميد بن أبي حميد الطويل عندك عندك نظرت قد رضينا الرواسي أبعدت النجاة عندك عندك ها ها الحميري صحيح هذا يا شيخ هذا ها تابعي هذا هذا تابعي ذاك تابعي ودا وكلاهما يرويان عن أبي هريرة ولكن حميد بن عبد الرحمن الحميري ليست له رواية في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن أبي هريرة له رواية عن غير أبي هريرة وليست له رواية في مسلم عن أبي هريرة إلا حديثا واحدا فما هو الحديث الواحد يا محمد محمد لا يدري عنده نعم أحسنت ها أيهما تقصد الذي الحميري ليس له رواية عن أبي هريرة في صحيح البخاري وليس له رواية في مسلم إلا حديثا واحدا وأما ابن عوف فمكتب وهو الجمري وحميد الجمري عن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بنت ابن أبي معاير وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا ويمني خيرا نعم وبعد هذا لا يكذب إلا بحسب الحاجة وهناك أيضا يقولون إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ويقولون أيضا ما كذب ضرير الله المستعان فممكن أن تأتي بأشياء ماذا يعني لا تكون كذبا والله المستعان في المعاريض إما أن ماذا تقول لأخ إنه يحبك وما من شك أن المسلم يحب أخاه بقدر ما فيه من الخير ويبغضه بقدر ما فيه من الشر فإن استطعت وهكذا أيضا المهم ممكن أن تتكلم بكلام وليس فيه كذب لكن إن اضطررت إلى الكذب بالصلح فلا بأس بذلك والله المستعان قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها أي نعم هذا يا أخواننا ماذا ما معضل أو مرسل لم أسمع يرخص في شيء ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبغي الحرب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحرب خدعة أما ما كنا نظنه ونعتاده أنه يجوز للرجل أن يكذب على امرأته فماذا فلا والله المستعان وعلى كل ممكن أن الشخص يستعمل المعاريض كما قلنا نعم، فممكن لو قالت أريد أن تذهب إلى أخي أو إلى أبي أو إلى كذا أن تقول ما رأيته، أي ما ضربته في رئته. نعم، وهكذا ماذا؟ الإمام أحمد وقد سأله ظالم من الظلمة أو شرطي من الشرط مرسل من الظلمة عن شخص مختبئ عنده أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقالوا فلان عندك؟ فقال فلان ما هو هنا، ووضع أصبعه في راحة يده. فلان ما هو هنا وماذا يفعلها هنا؟ أي نعم. وهكذا أيضا الإمام، أو ماذا؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند أن قيل له القرآن مخلوق قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هؤلاء مخلوقة، وهو يعني كل هؤلاء إيش؟ مخلوقة. نعم، وهو يعني أصابع مخلوقة، أصابعه مخلوقة. وماذا؟ وكيع بن الجراح، الظاهر أنه وكيع بن الجراح لما طلب للقضاء هو عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس ها؟ الظاهر عبد الله بن إدريس، لا هو وكيع. عبد الله بن إدريس طلب للقضاء، عبد الله بن إدريس أظهر أنه أبله. نعم. لا، طلب للقضاء فقال والله يا أمير المؤمنين ما رأيت بهذه منذ سنة، وهو يعني ما رأى بأصبعه، ما رأيت بهذه منذ سنة، وهو يعني ما رأى بأصبعه. فهكذا صحيح، من كان ظريفا يستطيع أن يتحيل ويخرج عن الكاذب، والله المستعان. يا شيخ تفضل. يمين وكيع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اليمين على نية المستحلف. هذا هم يدعونه الى بدعة، ما لهم حق، ما لهم حق اذا لحق المستحلف. يا شيخ فيما يتعلق بهذا الحديث النية على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، بعض اهل العلم يقصره في اليمين الواجبة عليه. ايه. فهل هذا الكلام صحيح؟ الذي يظهر. ما حلفه ما يعني فله أن حلفه ليس له حق أن يحلف. ولا رحمه الله تعالى. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذا من كلام الزهري. من كلام الزهري أو ما سمعه. ثم بعد ذلك كلام الحافظ. ها؟ كلام الحافظ بس. طيب سأقرأ الحديث ثم تقرأ إن شاء الله كلام الحافظ. قال حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد ما اسمه أبي؟ ها؟ الناقد لله يا أبوك. أي نعم. عندك يا أخي خالد. خالد يا خالد لك يا أخانا محمد، سمعت منه من بعيد؟ قال يا محمد من قريب. خير إن شاء الله. من أخينا من هذا الذي وراك؟ رفع راسك، أنت ضعيف يا بني. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيشان قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الإسناد مثله. قال أن أبي حديث صالح وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس من قول الزهري. قال حدثنا عمرو الناظر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله ونمي خيرا ولنا خيرا ولم يذكر ما بعده. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن وابن بشار سندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر في صدقته محمد بن جعفر آخر فمن هو ها؟ من أبي كثير ومن السابع من أبي كثير محمد بن جعفر هذا من السابع وابن أبي كثير من السابع قال حدثنا شعبة الحجاج أبو بصام أمير المؤمنين في الحديث لازمه غندر 20 سنة أينام عند بياك المتكلم فقوم قم أمامي يا أخانا يا أيها المكشوف الرأس قم كن واقفا حتى أسألك طيب قال حدثنا شعبة وهو أنا ما أقمتك من أجل أنك مكشوف الرأس قال رحمه الله قال سمعت أبا إسحاق السبيعي يحدث عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال وهو أبو عبد الرحمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمن أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود نعم وقال إن رجله ماذا أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد قال لي وهو يعتبر من فقهاء الصحابة قال لي قال إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه جاء تفسيرها بأنها النميمة لكن لماذا سميت عضها العضه جاء نعم نعم يا إخواننا هو الأشهر في رواية العلا والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبة والعظه الفاحش الغليظ الرائحة ما ماذا الغليظ التحريم هي النميمة القالة بين الناس وإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا نعم النميمة تفضل لأخانا نجلس النميمة هي نقل الحديث على جهة الإسناد وأنت إذا نظرت إلى إذاعة لندن زلزل الله أقدامها. وكذلك أيضا كثيرا من الإذاعات تنقل الحديث على جهة الإفساد، وكذا وسائل الإعلام تنقل الحديث على جهة الإفساد، ولا تعتبر من الكبائر. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا وليقم. قم. كم حديثا قرأنا الآن؟ اجلس اجلس. اي نعم، انت عندك يا اخوانا. اياد، كم حديثا قرأنا الآن؟ حديثا واحدا. اجلس خيرا ان شاء الله. قم. لا، خلفك واحد. قم. ها ها ها ايه، ما زلنا بالحديث انت، ما زلنا جلس. انت مسافرا، ما لكم يا صغار لا تسافروا، ما معكم ما لا، ما عندك يا عبد الرحمن. قم. ها اذكرهما اذكرهما. من صاحب الحديثين؟ ها اجل قم قم قم. ها نعم. ها ان رجل يفتقى حتى يفتقى عند الله صديقه، وان رجل يفتقى حتى يفتقى عند الله صديقه. هذا حديث واحد. نعم، هذا أول. قال ألا نبيكم بالقبسة؟ ألا نبيكم ما العظ؟ نعم. قال هنا من قال بين الناس. أنت الذي أجبت وأصبت. الله المستعان. يا إخواننا، ما أكثر الغالطين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جهير بن حارب أبو خيثمة نعم، وعثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ما اسمه؟ ما تدري بالله أبوك. عندك ها ما ما ما ما ما اسمه عبد الله؟ اسمه عثمان او عبد الله؟ عثمان. طيب خير ان شاء الله. ابن من؟ ها عندك محمد بن محمد. قال رحمه الله تعالى: تاسل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال إسحاق بن حار وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا جرير وابن عبد الحميد، عرفناه بشيخه وبتلاميذه، عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الهجور، وإن الهجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا. أنت آخر آياتكم حديثا قرأنا الآن. ها ثلاثة. الله يدرك. نعم يا نعم يا عدين. حديثا صحيح. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن مهند بن السليم قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور وهو ابن المعتمد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب هجور وإن الهجور يهدي إلى النار وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم خيرا إن شاء الله. وبعد هذا أخواني في الله الكذاب يخسر ثقة الناس به قم قم يا بني قم حتى أسألك وأخوك عينه قم وأنت معه أي الكذب أعظم. الآن نقرأ في التحذير من الكذب أي الكذب أعظم. لا عند الأخوين بارك الله فيهم اليافعيين ما عندك شيء. أي نعم واليافعي الآخر أيضا ما عنده شيء يا إخواننا. عندك عندك قم الكذب على الله ثم ماذا ثم ماذا ثم على الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أحسنت. من عندك أم عند الجيران؟ هذا بارك الله فيك. من عبد الضم ومن عبد الحميد من الذي أباح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبما استدلوا به؟ عبد الملك عندك؟ عبد الملك ما أدري يا أخواني. عندك عندك أول ها ما فيه ضم أذهب. قم يا غلا عبيدة من الذي أباح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما استدلوا به؟ أباح له أم عليه؟ ها؟ أباح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم أباح له أم أباح عليه؟ يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون عليه يكتبون يا أبا عبيدة. ها ها ها نعم أرى أنظر الرافعين أيديهم بعض المتصوف والجهاد بعض المتصوف والجهاد بعض ماذا؟ المتصوف والجهاد وضعوا حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المتصوف والجهاد نعم أجب. لا بس قد أجبت بعض الإجابة. ومن أبا هريرة الكرامية صحيح. أي نعم نعم يا أخانا جماعة التبليغ الأخ رأفت يقول جماعة التبليغ أيضا جماعة التبليغ أنت الذي قلته. ضعفات. نعم جماعة التبليغ ومن والأجنبيون خطاب ليل في الغالب والرافضة. بعضهم يقول كذبنا له ما كذبنا عليه. يلا يا أخوان النطاق حفظكم الله. هم يقول كذبنا له ما كذبنا عليه. ترك مصطلحا الذي يكذب في حديث الناس تقبل روايته ام لا؟ كذب مثل السكر كاتبه. يكذب في حديث الناس ما هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل روايته ام لا؟ ما تقبل. احسن هذا أحسن قد أجبت وأصبت. لكن السؤال الثاني مثل ذا في الصحيح الله أعلم من صاحبه. قم أمير جيش ويكتب فيما يحتاج إليه الحرب مثل من ذاك اللقب سأذكره بعد. فهل تقبل روايته أم لا؟ أجب يا محمد فأنت سؤال. نعم. هذا إن صدق في غيره فنعم. ها؟ إن صدق في غيره فنعم تقبل روايته. تقبل روايته؟ نعم. مثل ما؟ يعني أتذكر. ها؟ رجل الأسود مع ابن من؟ ها؟ رجل في اسمه الأسود. أبو الأسود؟ يقول رجل في اسمه الأسود. لا الأسود ولا الأبيض يا أخوانا المحضرين. نعم مثل من يا أخواننا؟ المهلب بن أبي صفرة كان ضائد جيش وبعضهم تكلم فيه بأنه يكذب وقالوا إن قائد الجيش يحتاج إلى الكذب فيما يعني ما مع العدو. والله المستعان راجعوا ترجمته من تهذيب التهذيب. المهلب بن أبي صفرة سألك خنا سألك قم الذي يكذب في البيت على أمه وأخواته وتقبل روايته وما تقبل روايته ما تقبل روايته ولا كرام صحيح. جزا الله المحدثين خيرا يا أخوان. بالصحيح اسمعوا حفظكم الله. بالصحيح أنهم وضعوا قواعد دقيقة في غاية من الدقة بهرت المستشرقين ولا يستطيع أحد لا من الفقهاء ولا من غيرهم أن يضع هذه القواعد التي وضعها المحدثون. نعم ما أحلاها يا أخوان وضع قواعد بعلم. وضع قواعد بعلم أي على حدود العلم وعلى حدود الكتاب والسنة بخلاف فقيه. يأتي ماذا يا أخوان فقيه ويضع قواعد ما عنده علم بالكتاب والسنة. نعم سيأتي بها مجازفات. نعم وبخلاف حزبي ينظم صحيح يا أخواننا لأصحابه ويضع لهم طرقا ومناهج وليس ملما بالكتاب والسنة. فلا بد ان يكون فيها مجازفات والله المستعان.